أمة مودعها، زوجتها مودعة، يقول أنا أبغي عليك فقط، أنا أودعك فقط يا خير خليل، أنا أودعك أيها المعصوم، إن أناسا أحبوا محمدا عليه الصلاة والسلام لمعذورون، وإن ناسا ساروا على ذنب القضاء من أجل مبدئه لمشكورون، وإن ناسا دفعوا دماءهم في سبيل الله من أجل لا إله إلا الله لمحبوبون معذورون. هذا منها. قال الصحابة يودعون عند الباب يبكون على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعود يا برواحة بالسلامة، تعودون بالنصر؟ قال لا، وما أعود، هذه سفرة ما في عودة، ذهاب إلى عودة، ذهاب إلى جنات النعيم، لن يعود، عود النصر، عود البيوت، ما يرضى. فأنشد مقطوعة ثلاثية اسمها مقطوعة الموت، وسمها شدة التضحية، وسمها شدة الفداء. قال لا، لا إنني أسأل الرحمن مغفرة، يقول ما أبغى السلامة، ما أبغى عود المدينة أصلا، أنا بايعت يوم العقبة على الزوخ بروحي، أنا أريد أن أسكب دمي، لا لكنني أسأل الرحمن مغفرة من الواحد أحد يغفر ذنوبي، وطعنة ذات فرد سببي في الزبدة، والله لعل الله يرزقني طعنة تنزل جسمي وتخرج بالحبل من دمي، حتى يقال إذا مروا على جددي يعني قبري يا أرشد الله من غاز وقد ركبه، يقول يا الله في قتله، يا الله في ذبح سبيلك، فردته الله الذبح في سبيله وقبره في معان، يقول في البيت الأخير حتى يقال، وإذا مر العلماء والصالحون والأبرار والمجاهدون على قبر يقفون ويقول يا أرشد الله من غاز وقد رشد، فوقف العلماء هناك يبكون منهم الزهري، وقف على قبره فقال يا أرشد الله من غاز وقد رشد، آخر قصيدة. ومر الأوزاعي الحافظ العلامة السبت الثقة فبكى على القبر وقال يا أرشد الله من غاز وقد رشد، وأخذ الأجيال يمرون بالمجهد فإذا وقفوا على قبره قال يا أرشد الله من غاز وقد رشد، وصل الدين 3000، فالظن تدرون كم؟ 200,000، هذا إجماع المؤرخين 200,000، أثر 3000، وإذا بالسهول ممتلئة بالظن الرايات الفراديس الكتائب، لكن متى قاتلنا الناس بأعداد؟ متى قاتلنا الناس بعدد؟ متى قاتلنا الناس بالسلاح؟ يقول أبو بكر إنكم لا تقاتلون الناس بعدد ولا عدة، إنما تقاتلونهم بلا إله إلا الله، كنا نكبر فتسقط المدن أمامنا، كنا نكبر فتسقط الحصون، كنا نكبر فتفتح القلاع، كنا نكبر فأعلن الأعداد المئات الألوف الاستسلام، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارة، لو كان غير المسلمين لحازها حليا وصاغ الحلي والدينارة، أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغرما وجوارا، كنا نقدم للسيوف رؤوسنا لم نخش يوما غاشما جبارا، يوم كان دين الأمة دين يحافظ على صلاة الفجر في شدة البرد، يوم كان يتوضأ بالماء البارد قد قطع أصابعه، يوم كان يعرف القنوات الخليعة ولا المجلات الهابطة ولا الضياع ولا الغياب ولا المعصية ولا الحراك، كنا كذا، كنا بقيادة الأمم، ثم تخلفنا لما عصينا الله. فذهب فأشرف 3000 فاجتمعوا، اجتمع القادة في 3000 يشاورهم، لأن المسألة ظنوا 3000 أو 3010، لكن 200,000 مسلحين مسجدين. فقال بعضهم زيد بن حارثة هو القائد الأول يتكلم، ما رأيكم أن نعود ونخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني دون اجتماع، لأنه إن يكون منكم 100 صابرة غيبوا 200، يعني واحد اثنين، ما هو واحد 50 100. فقام ابن رواحة كان يتكلم، قال أيها الناس متى قاتلتم الناس بعدة وعدد؟ أما أنا فقد خرجت بعت نفسي من الله، والله لا أعود لو ما بقيت إلا وحدي. يقول إن رجع الثلاثة صارني بحر جاء وحدي قادم 200,000 حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا فلا تعودوا بنا. قال الرأي ما قاله ابن رواحة فثبتوا. فقام زيد بن حارثة فلبث أكثر، أنا اغتسل ولبث أكثر، مودع للجنة منتهيه، لا يريد العودة، بشعر القصور الدور البساتين البيحاء المدارع الغناء، عجل ماذا؟ إلى جنات النعيم، إلى جنات عرضها السماوات والأرض، إلى جنة لا نفق ولا صحف فيها ولا وسط ولا هم ولا غم. فوزع فتقدم مقدم في المعركة. قالوا فاستأسد يعني غضب في أول المعركة فأصبح كالأسد فأخذ يقاتل قتالا ذريعا من الصباح إلى الظهر يضرب بسيف يمين ويسار ويعطي الصحابة وكانت ينزل على سيف الجمالي رضي الله عنه وارضاه. وجعفر يتحرك دقيقة الثانية ساعة الطفل ويسقط زيد حتى يأخذ الراية والراية معهم يكون اسمها العقاب قال رسول الله هذا راية رسول الله وقليلا وإذا بالرماح تصطف من الروم على زيد رضي الله عنه فتخطف روحه فيزج فيه الرماح في صدره وفي ظهره. يقول ابن عمر وجدنا في زيد بن حارثة يوم مؤتة بضع وتسعون ما بين رمية وضربة وقعدة بضع وتسعون وجدنا يقول ابن عبد الله بن عمر ثقة يقول قلبنا جسمه فوجدنا فيه أكثر من 90 ضربة وقعدة ورمية فسقط اللواء فأخذ جعفر رضي الله عنه وجعفر أسد بن حمزة فتقدم هو أخو علي أبوهما أبو طالب شيخ الأباطح عم محمد عليه الصلاة والسلام فتقدم بالعلم فأخذ الراية اليساري وأخذ السيف بيمينه وكان اسمه ضاري فقاتل فتقدم له الرومان فقطعوا يده اليمين فأخذ الراية باليسرى بعد ما قطع فقطعوا اليسرى فاحتضنها يقول احتضنها بعمودين بعدما قطعت من هنا وهنا فكانت يداه تتصبغان بالدم وكان عمودان مقطوعان وهو يحمل الراية ويتقدم بصدرها هكذا. بالله عليكم من يفعل هذا؟ بالله من يحمل كدين مقطوعتين مبصورتين من هنا وهنا ودمه التسكين في نفس الجراح بجوعه بظمئه بفهاده بعد قيام الليل ويذهب هكذا يحمل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تسقط الأرض ويستمر وتقدم وهو ينشد من ينشد في هذه الفترة؟ يقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة حسابها عليه إلا قيس وضرابها فدقوا الرماح لقبله فوقع فنادى الناس يا ابن رواحة يا ابن رواحة والثالث حتى الله كان في يعني في طرف الجيش وفي زحمة ثالث موج البحر وموج البحر جنود كموج البحر الرؤوس تنزل الأكتاف تنزل الجماجم تتطاير الأخص تقطع الدماء تسيل شجار بين السيوف وبين الرماح لا يعلمه الا الله غمغمة وهمهمة لا تسمع الا وقود كوقود النار. قالوا اين ابن رواحة؟ ابن رواحة لماذا تأخر؟ قالوا في طرف العسكر هنا كان قدر وكان صائما رضي الله عنه يصوم في الحرم والسفر. يقول ابو الدرداء سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا سافرنا معه سفرا في شدة حرب والله إن أحدنا ليضع يده على وجهه من شدة الحر ما فينا صائم إلا رسول الله عبد الله بن رواحة صلى الله عليه وسلم الاثنان فكان الأخر الصيام حتى السفر في المعركة صائم يتسحر قبل صلاة الفجر مع العذر ويقاتل يذهب إلى الجنة لكن لما رأى المعركة وخاف مع الجوع أن تسقط الراية منه كان ناوله شيء يريد أن يأكل يتقوى ما عاد في بطن شيء جائع يريد يضرب في سبيل الله وصيام وفطره الآن أجمل وأحسن وأكمل وفطره الآن آجر عند الله أكثر ثوابا. حتى ابن تيمية لما أتت الأثار في دمشق ودخلوها أخذ كوبا من الماء غفر الله له قال أيها الناس اسكنوا لأنه بقهر قاد المعركة فأفطر الناس المقاتلون في دمشق وقاتل في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه قال ناوي يريد أي شيء يعني في رمضة تناولوه عرق من القدر يعني تبعث لحم على عرض فأخذ يريد منها لقمة يلقها ثلاثة فما استطاع أن يبلعها إلا من يستطيع وزيد بن حارثة يفتل وهذه يفقع يديه فرماه وقال أقسمت يا نفسي لتنزلن يقول الآن انزل المعركة لتنزلن أو لتكرهن يقول والذي لا إله إلا هو تنزلن الآن ما لي أراك تكرهين الجنة يقول أصلا كنت تنزل الهن لجنات النعيم إن أقسم الناس وشدوا الرنة هل أنت إلا نطفة في شنة يقول أصلا أنت ما تستاهلين البقاء إذا أن تكون الله أنت فقط قطرة ما في شنة في كلبة أنا جسمي ثمنه أن يكون فيها روح لله عز وجل تعيش بلا إله إلا الله محمد رسول الله

ولا إله إلا الله معظمها من كارثة. يوم تحول الإنسان من دار المعين إلى دار الابتلاء حكمة عند الواحد الأحد. ولكن أتى في الأمر خير. ثم أتى آدم الشجرة بكى بكاء كثيرا ونجم ونزل في جدة وهو واضع يده هكذا وهو ندمان مركز راسه في جدة هنا. ونزلت حواء وهي تبكي في البنت. فجمع الله بينهما في عرفة فتعارفا. فصار مصيبة لكن لها الحمد. أما ظاهره مصيبة وباطنها خير. مصيبة لكن لها الحمد. أما ظاهره مصيبة وباطنها خير. كان يقول لها الله في الجنة كل واشرب واسكن أنت وزوجك. ولكن لما هبط قال فاجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فأخرج الله من صلبه الأنبياء والمرسلين والصالحين والعلماء والشهداء والمصلين والصائمين والدعاء. أخرجه من صلبه. الحمد لله على ما قال. فالواجب أن تجاهد أنت حتى تعود إلى وطنك الأول. حتى يقول ابن الرومي كما قلت لكم هذا وطننا الجنة. عسى الله لجنة الأوطان وحبك أوطان الرجال من الجموع. معاهد قضاها الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم تهود الصفا منها فحملوا لذلك. يقول أحد الصالحين والله لو أن الطائر نقل من محله ما بار ولا فر فكيف ترضى بوطن غير الجنة. يقول الجاحظ البلبل إذا خرج من وطنه لا يبيض ولا يفرح. هو بلبل وهو بلبل. وقال كريت ميسون في كتاب الإنسان وحدة إذا نقل سمك السلمون تعرفون نوع من الأسماك إذا نقل من محيطه من بحره لا يبيض أبدا جعلاه ما عاد يبيض أبدا ولا عاد يتصل بكراه لأولاده لأنه نقل من أوطانه. حدثنا رجل وهو حي يقول باع رجل جماعتنا جمل شفت بحمل أوطانه. قال فذهب به ما قال بحر نحكينا. قال فعاد الجمل إلى الهود وإلى المكان ثم أخذ في الليل يحن وينزل. قال فبتنا وفي الصباح فقدناه ثم وجدناه وفي آخر النهار واليوم الثاني وجدوه عند الرجل الذي معه رجع إلى وطنه. فوطنك الواجب أن ترجع إليه جنات النعيم. وهذا الذي رجع إليها مثل زيد بن حارثة جعفر الطيار رضي الله عنه عبد الله بن رواحة. قتل الثلاثة ودارت الدائرة واجتمع الصحابة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عين ثلاثة أصلا. لكن انتهى من يأتي الرابع؟ فاختصبوا من يتولى. قالوا أين أبو سليمان؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه هو ليس محير. فقال صلى الله عليه وسلم على المنبر وقتل الثلاثة ورأيت أشرتهم دخل أشرة من ذهب دخل الجنة الآن. وأخذ الراية خالد بن الوليد من غير مرسل وهو سيف سله الله على المشركين فسماه من ذاك اليوم سيف الله المسلول. حتى عمر راح عند ابي بكر رضي الله عنه قال عند الخالد لانه خاف عمر ان يفتك للناس في خالد ان يظن هو الذي ينصر والله الناصر سبحانه. صار يسمونه في العالم يعني مثل اسطوره مع العلم انه صادق واسطوره عنها الحكايه لكن فوق العاده قائد رضي الله عنه لا هم في الجاهليه ولا هم في الاسلام. ترى حضر في الاسلام ما بين 100 معركه وانت وهو سريه حضر 100 وفعل في معركة منها إلا ضرب في جسمه أو قعد أو رمي رضي الله عنه. كان يقول في مؤتة أعطوني السيف فأبطل قال احموا ظهري. يقول لك القمار أمامي أنا بتخرج لكن احموا ظهري. وكان قويا وطويل الجسم رضي الله عنه وصاحب عضلات مسطولة وشيء مذهل. إذا ركب الحصان ترحرح الحمار والحصان وتزحزح شيء من الوزن الثقيل. هذا خالد بن الوليد قنبلة من قنابل واحد البحر. قال اسمه ظهري وناوي السيف يقول بس عليكم وفروا لي السيوف هذا لي. فأعطوه السيف الأول تحتم ضرب فيه كان يضرب في الأجزاء يعني مرة تقع في السلاسل مرة في الجمال مرة في الصوت. فقال ابن كثير والذهبي واهل التاريخ منها فانكسر الأول فناولوا الثاني فانكسر فكسر في يده التسعة. التاسع وكان مجدته بيده كان مختلط الدم بيده والسيف ولما أراد يدخل أخذ يحركونه مثل ما يخبطون يده رضي الله عنه النهار كله. قال يقول هم والله على فراش الموت لقد قاتلت في موسى وتكسر في يدي تسعة أسياف والله ما ثبت في يدي إلا صفيحة إيمانية. يقول في الأخير تكسر الساكة عطوه صفيحة إيمانية يعني جنبية ما يعرف جنبية منه. هذا النافذ أخذ يطعمه بهذا اليمين وذات الشمال كم قتل تدرون؟ قتل 5000 كبروا. فقد قتل خالد بن الوليد بشهادة تاريخ حتى الغربيين في يوم موسى من الروم 5000 وحمل ظهر رضي الله عنه وأرضاه. ثم التفت المسلمين قال اجتمع يعني خلاص ما دام شفيت عليكم بالكثير هذه اجتمع فاجتمعوا قال أرى أن يعني بحر هائج من كلب لو ذبح فيه ما في متى يذبح قال علينا أن نعود أدراجنا. فعاد رضي الله عنه وأرضاه بالصحابة لكن قال لا نلتحق جهرة لأن انسحبوا جهرا لحقهم الله. كانت تلك الليلة فجعل المقدمة المؤخرة والميمنة الميسرة وأرسل 100 من الصحابة 100 خالد قال ادخلوا 10 10 ونحن نكبر إذا جئتم كأنكم مدد من المدينة. فخرجوا وراء الجبال وفي الصباح غير الميسرة الميمنة المؤخرة المقدمة وأقبل 10 خيالة بالسيوف. قال الصحابة الله أكبر الله أكبر. فلما وصلوا صار المطار وانشدوا. ثم أتى 10 فسار الغبار وانشدوا وكبر الناس 13 كان الروم جاءكم المدد المدينة. الآن 3000 وقد حلنا فيهم وذبحونا كيف المدد اللي أكبر؟ فانهزم وانسحب خالد رضي الله عنه أدراجه وهو سيف من سيوف الله سلمه الله على المشركين. يقول في سكرات الموت رضي الله عنه مات في حمص وما مات رضي الله عنه حتى كان طلب الثمان وما مات حتى مات مضرب سيفه من الضرب واعتلت عليه الإتقان السمر فأثبت فيه مستنقع الهول رجله وقال لها من دون أخمسك الحشو تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس الخضر سوى طاهر الأجدان لم تبق بقعة غداة سوى إلا اشتهت أنها قبر. عليك السلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. وهو يقول كلمة على فراش الموت خالد بن الوليد حضرت 100 معركة والله ما من معركة إلا أميت فيها بسيف أو طردت بسيف أو طعنت برمح أو أميت بسهم. والله ما من شبر في جسمي إلا وفي طعنة أو ضربة أو رمية. وها أنا ذا أموت كما يموت البعير على فراشي فلا أنام أعين الزبناء. يقول الآن يضحى الزبناء في العالم لأنه سيد وأسد من أسود الواحد الأحد رضي الله عنه وأرضاه. خالد أخرج من جنازته فبكى الناس والمسلمون وشيعوه اجتماعه على أكتاف الرجال. فتقول أخته فاطمة هذا البيت الأعشق قال في الأسود بالمنذر اليمني أنت خير من ألف ألف من القوم أن اليوم أنت خير من ألف ألف من القوم إذا منتقت صدور العوالي ومهين للنفس العزيزة للذكر إذا ما أتى بخبر المتالي أو كما قال. وقع رضي الله عنه على فراشه ولكنه مقبولا عند الواحد الأحد فغفر الله له ذنبه. يقول لما ارتد مسيلمة الكذاب لها اليمامة قام أبو بكر على المنبر قال والله لأذهبن وساوس بني حنيفة ووساوس الشيطان من رؤوس بني حنيفة بخالد بن الوليد. قلنا عندنا خالد الشيطان الذي وسوس والله نرسل له. فأتى شعب بني حنيفة قال من عين أبو بكر عليكم؟ قالوا عين خالد بن الوليد. قال ما أطولهم من العلم وما أهمه. ثم قال بني حنيفة تنذرهم قال بني حنيفة جدوا طال نومكم طال ليلكم إن الخليفة عواد بعواد يا من يرى خالدا في البرج معتجرا تحت العجاجة يتغطى في العالم. حضر في اليمامة وما صف مسيلمة ببني حنيفة أخذ خالد قال أعطوني أعتذر بشيء يعني أعطوني شيء أستجمه يعني نطاق من أسفل كذا لأنه غير عز الله 6 ساعات حتى ما يدوم بين الجبل إذا قالوا العلم يا خالد بدأ به صلاة الصبح وانتهى من صلاة الظهر. قال بس أنت أعطوني شمسة ولا شيء لسه على جسمي كذا فأعطوها عجاجة أو منطقة تتمنطق بها. قال والله إن الله الغبار قال كما قال الشاعر يا من يرى خالدا بالبرد معتجرا تحت العجاجة في غلطة العاجز وانتصر بإذن الواحد الأحد وأذهب الله وشاوش بني حليفة خالد بن الوليد. رجع الجيش فخرج مع سلم استقبالنا وخرج مع الصحابة. بعض الصحابة لام الصحابة يقول خرجتم وجعتم أنتم الفرارون؟ قال صلى الله عليه وسلم بل العسكرون أو الكرارون بإذن الله. الكرارون الذين يكررون مرة ثانية. حياهم صلى الله عليه وسلم واستقبلهم ورحب بهم وأنزلهم منزل الرضوان والبركة وفي معالمهم أو في حياتهم معالم. نبقى عن عبد الله قريبا رضي الله عنه وأرضاه يعني لبعض يعني الوقفات السريعة. يقول أهل العلم كان ابن رواحة عاهدا رضي الله عنه صادقا وهذا الذي أهله للشهادة في سبيل الله. أرسله عليه الصلاة والسلام يخرج نسل اليهود لمواقف مواقفهم فذهب إليه قالوا يا ابن رواحة نعطيك الخمس بيننا وبينكم يعني رشوة وتصرف علينا. يرشونه وهو تلميذ محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي أرسله؟ محمد صلى الله عليه وسلم. شوف اليهود اخوان قرروا كان يقول ترى نعطيك رشوة هل تفتح نفسك انت ولكن تصرف علينا يحذف علينا من السوق لا تعطينا لا تسفر علينا بالزكاة أو بالخمس تصرف علينا بالخمس. قال والله الذي لا إله إلا هو إنكم من أبغض عندي من أعدادكم من الكرد والخنازير. نفس العدد يا حبيبي. إن كنتم 100 و100 كرد إنكم أبغض عندي من الخنازير. وإن كان 100 خنازير و100 يهودي إن إنكم أبغض من الخنازير. وما يحملني ذلك والبغض لكم على أن أحيف فإن السماوات والأرض قامت على العدل والله ما أخون عليكم ولا أحيف عليكم ولا أظلمكم في تمرة ولا حبة. فتصور هو يهودي فضرب اليهودي فقلنا رأسه. فضربه اليهودي بعصا شوحا في يده فصار جرحا وصار رأسه مشدودا رضي الله عنه وأرضاه. هذا من الأمانة وصدقه. أتى مرة يقول رضي الله عنه في أبيات يقول أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنة أن ما قال واقع وفينا رسول الله يتلو كتابه. أورده البخاري في الصحيح يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انفطر مسطور من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. هذه من أبياته وهو رضي الله عنه من شعراء الدعوة الكبار حتى لما أنزل الله عز وجل والشعراء يستمعهم الغاوون. هذا عموم لكن في خصوص كان غالب الشعراء غاوون. الشعراء رجالهم لا يفسد إلا إلى شر مثل الذراع يفسد إلى كثر تلقاه في عصر الثمانين ما أخذ ما قدر الشوفة ولا قهرها. غالب الشعراء أهل وله أهل غرار هتجد في الثمانين يتغزل وفي الثمانين يهجر قبائل المجردة وفي الثمانين الأول الثمانين وهو يثبت والشعراء يستجعهم الغاوون. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون خيالات يأتيك بأشياء وخيال ما أنزل الله من السلطان. ولذلك العلم صلى الله عليه وسلم شاعرا صانه الله عن الشعر لكن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. كل شاعر يقول أشياء ما وقعت ولا تقعت. ألا متنبي إذا نظرت إلى شعره يقول وإني لنجم في السبيل لصحابتي متى كان نجم. يقول ومن دهر إلا من رواتي فالصعيدي إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشرا. يقول الليالي تنشد شعري والأيام تنشد شعري والعالم تقولون وأنا وحيد الدهر. وهو كان أحيانا ما يقل هذا المتنبي مذبوح من الذبح الطلي في الصحراء بني أسد ما ترك شعر لنا هو غاية في النفاذ أن يستفيدنا. أما الرجل أطلق وآله يريد إمارة يريد منصب ضمن ماله وش تسويها سنفرت الدين سنفرت الملة دافعت على الإسلام وقفت ضد الكفار بينت الفكرة الرسالة اللي بعد بها رسول الله عشان جاء إلا الذين آمنوا. لما أنزل الله الشعراء سيبهم الغور واجتمع حساه وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وثباته ثبات الثلاث لأن الوحي كان ينزل عليه كان مقدرهم ثقافته الوحي رسالة الوحي ينتظرون يفرحون بما أنزل إليه على الصحابة يتحرون الآيات البينات داخل الذنب كثرة اختلاط الثقافات ومصادر تعدد المعرفة. يشاهد الناس الآن الكتب والمجلات والصحف والقنوات والشاشات والمسرحيات والمسلسلات ثم يأتون يقرؤون القرآن يوم الجمعة بقلوب باردة ميتة وأفكار

الكلب إن تحمل عليه يلهب أو تطرق يلهب. يقول هذا أنت الكلب، الكلب تحطه في الشمس يلهب يمد لسانه ويهب يبطل، تحطه في الظل يلهب. يقول لأنه ليس له رئة، وأنا ماني متخصص في البهائم في المعرفة، لكن يقول الجاحظ وبعض الناس أنه ليس رئة، وأطباء بعض أطباء العصر يقولون سامه مغلقة فيخرج لهذا من فمه. يقول سبحانه هذا المخذول المخالف مثل الكلب. أتينا بني إسرائيل سبحان على الحد عنه قال مثل الذين حملوا التوراة، التوراة فجمنا أن يحملوها، يعني أخذوها ثم خانوها، أخذوها ما عملوا بها. مثل الآن اللي يقرأ القرآن ثم يعلق في رواية في البيت أو شهادة عالمية في البيت ثم لا يصلي الصلوات، شنو وشنو ملعون هذا الذي لا يصلي ملعون، الذي عقوى والديه ويبكي أمه أباه ملعون، الذي يحارب الإسلام بالذي قال ستكتب شهادتهم ويصلوا سبحان الله. وقال سبحانه فويل لهم فويل لهم مما كذبت أيديهم، القصائد التي ينال بها الدين ويسلم بها القيم والحجاب الإسلامي والدعاء، فويل لهم مما كذبت أيديهم ويويل لهم مما يكسبون. وقال ستكتب شهادتهم ويسألون. قال مثل الذين حملوا التوراة يعني أعطوها وكرمناهم بها ثم لم يحملوها، ليش؟ ومثل الجاهل قد كمثل الحمار يحمل أسفار، فلا يستفيد الحمار إذا ركبت عليه الكلبائي وفتاه الديني ورياض الصالحين وتركب عليه يعني المتون وهو حمار ما يفهم. وما استفادوا أصلا من إشعاع النور هذا الذي نزل، نزل في موسى عليه السلام وهذا يجري على الأمة. قال ابن تيمية من فسد من علمائنا ففي شبه بريهم، من فسد من علمائنا ففي شبه بالنصارى، المغضوب عليهم اليهود، الظالمون النصارى، ونحن نصلي ونقول غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين. ثم أقول أيها الأحباب تردد سؤالي امبارح كنت في برنامج في التلفزيون وقلت في آخر الحلقة إن بعض العلماء والمصلحين والمفكرين يعني يعدون الأمة أنه بعد 30 سنة في حساب البشر يعني حساب التاريخ أن يكون لها نصر المستقبل، وهذا أمر إن شاء الله معلوم. وبشروا أنفسكم من مرأتكم أن في هذه الحكمة من 25 إلى 30 سنة يرى العلماء والمحللون الربانيون والصادقون والمخلصون من أهل الثقة والعلم والدراية أن حال الأمة الإسلامية سوف يكون في المقدمة بإذن الواحد بحر. والعالم الغربي يتخوف من قلوب المسلمين. ديكسون في كتاب الفرصة الثالثة يقول أقبل منا المارد الجبار الإسلام. لماذا 30 سنة إلى 40 أو 25؟ قالوا لأن هناك دين الآن صحى على الإسلام، ودين أقبل بفهم، ودين أقبل يوحد الله. وتعلمون أن موسى عليه السلام لما عصاه بنو إسرائيل في سيناء قال جعلهم 40 سنة يتيهون في الأرض، قال 40 سنة ينتهي الدين الأول حتى يأتي الدين موحد وصادق. ثم ضربنا أمثلة ضربها بعض الإخوة من العلماء المعاصرين أن مثل الدول الأرض التي لا تؤمن بالتوحيد وهي تلد إيمان كألمانيا واليابان في الحرب العالمية لما أبيد أبراؤها وذهبت قوتها وقتلت جيوشها وأصبحت أسارى وقعت على معاهدات دولية تحت الضغط وتحت النار والحديد، نهضت نهضة عالمة في عالمة في عالم الدنيا. قالوا 4 سنوات تحولت وصارت إلى 16 سنة من القوى العظمى صناعة واقتصادا، فليس على الله بعزيز ونحن موحدون. فلا يأتيهم مثبط يقول ترى انتهى المسلمون وبدلت الأرض، بين الجيوش التي ترونها والأساطين التي تدرس عندها علامة على نهاية هذا الطاغوت في العالم، ولعل حبسه في غرفه وإذا أراد الله شيئا سهل سببه. فلا تهون قوى الأرض. المسلمون في عهد الثقار لما ضحكوا عليهم قام قطز في مصر في عين جالوت ورمى خودته من على راسه والجيوش مجتمعه في لا اله الا الله، ثم مر وجهه في التراب وقال لا اله الا الله، ثم رفع راسه وقال واسلاماه واسلاماه واسلاماه فنصره الله نصرا مؤزرا. ابن تيمية قاد ملحمة ايمانية بعد ذهاب المسلمين، كانوا اكثر منا عجزا الان وخبرا، حتى كانت الخمارات في البيوت وكان الناس يغنون وكان اصبحنا بلا غيره وضاع الدين، فردهم الله بدين جديد الاسلام وانتصروا على التتار وذبحوهم ذبحا وقتلوهم قتلا. فلا تيأس من روح الله، لكن عز الانسان نفسه وابنائه يكون في هذه الكوكبه في هذا الجند الخالد بن محمد صلى الله عليه وسلم ينتصر على يديه الإسلام، ما يكون في المؤخرة، لا الإسلام غني عني وعنك، الإسلام سوف ينتصر بي أو بك أو بالتركي أو بالأفغاني أو بالهندي أو بالباكستاني. فإن يكفر بها هؤلاء أبناء العروبة فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إن لم يكن أنت لك الشرف في نصرة الإسلام، الإسلام غني عني وعنك وعن أبي وعن أبيك. الإسلام لما تولى عنها الألهب القرشي الهاشمي السيد الشريف هذا أذله الله بكته وأمه وجبته وأتى بجلال العبد الأسود الحبشي فنصر الإسلام، وأتى بالصليب الرومي وسلمان الفارسي. فعلي أنا وأنت نبكي على أنفسنا ولا نبكي على الإسلام، الإسلام سوف ينتصر، إما نصرناه من العرب وإلا سوف يأتي الأكراد والتركمان والأسرار والأحابيش، سوف يأتي أهل الحمرون والسنغال وساحل العاج والسنغانيا ينصرون هذا الدين، الدين للجميع، الدين لمن رفعه، الدين لمن نصره، الدين لمن قدمه، الدين لمن أحبه، فينصرهم الله. ولا تقول إن أبناء القبائل والحمائل، الإسلام يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الفخر بالدين ما هو كيف ولا قبيل، والخلائق عند رب الورى ميزانهم، بولها في النار وبلاد يسقى سلسبيل، قرر الحكمة وربك تولى شرها، ادخل في القاطرة. إمام دار الهجرة مالك بن أنس يقول طلابه السنة سبيل الموت، من رحب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. تركب مع الخمس مالك، ادخل في القاطرة، لا تتخلف، ترى أنت الندمان والخسران ولم يبقي عليك الإسلام، وإن سوف تكون تتبع السنة الغالية عند الواحد الأحد. فأرجوكم تربية الأبناء والأسر على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الكتاب الخالد المقدس، والشكر موصول لكل من نصر هذا الدين سواء من أمم الأرض من الأبيض والأحمر والأسود. فإن الله عز وجل يقول فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. صلاح الدين الأيوبي كردي وليس عربي، نور الدين محمود تركماني وليس عربي، نور الدين عبدون السادس من الخلفاء عادل إمام ثقة ولي صالح صائم النهار صائم الليل رضي الله عنه وأرضاه. صلاح الدين فاتح بطل مجاهد شهيد، هذا الإمام كردي فلا يعتد أحد. إذا تعارض النسب مع الإسلام فهو تحت الحيلة، إذا تعارض المال مع الإسلام تحت الجنة، إذا تعارض الجاه مع لا إله إلا الله الطين. هنا عندنا غداة الدين الإسلام تشرف طاعة الله. ستدري متى تمدح؟ تمدح إذا كنت في الصف الأول، إذا ما بدأت تكبر الإحرام، إذا سجموا إذا تحدثوا عن السلف عن أبناء الصحابة وابناء التابعين قال ما فاتتكم تكبيرة الإحرام 60 سنة. أما تصلي أشياء تراجم ليست والألف وسوى وأكل وشرب ولو مدري كم ولو أشياء وتراث وخروج وترك من الأموال، هذا كلام فاضي فاضي يجتمع فيه الفرنسي والأسباني والفرنسي والأشقر والأحمر. المقصود قد حفظ القرآن في السبع الروايات، حضر الغزوات في المعهد، كان يقوم الليل، تصدق بأمواله في سبيل الله، أصابته جراحة فترك لذات الله، كتب المصحف 90 مرة، أوقف أرضه وماله في سبيل الله، شرى بئرا للمسلمين. هذه تراجم الحي، هذه السيرة الخالدة، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الله أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اهتديه. وهؤلاء الملك عرف تراجمهم للناس، قدمها للبشرية، عرفها للجيل المقبل. لكن اسمع البشرى، لكن أبشر هذا الكون أجمعه أن صحونا واستكلا للعلى عجبا بفتية طهر القرآن أنفسهم في صفهم لا ترى في صفهم جنوبا. لا تهيئ كفني، لا تشبطنا ولا تؤيسنا، إنه لا يسمى روح الله لقوم الكافرون. لا نسمع للمخرب والمرجف في المجالس وانتهى الإسلام وانتهى المسلمون وانتهى الإيمان وغلبت أمريكا وأوروبا. لا لا تهيئ كفني ما مت بعدي، لن يزل في أضلعي برق ورعد. أنا تاريخي ألا تعرفه؟ طارق ينقذ بجسمي وسعدي. وإن ربا أخرج خالدا وصلاح الدين وسعدا وطارق سوف يخرج آلاف من أمثاله، من أمثالكم، من أصلابكم، من أبنائكم. ابنك هذا الذي في بيتك يأكل بسكوت الحلاوة فبيكون هو صلاح الدين،